فرحتنا باسم الله بدينا، آه على الحبيب محمد سلمنا وصلينا، آه عيلتكم وعيلتنا صاروا نسايب، آه وبضاعة الرحمن نحنا التمينا.